ذات خاف كان قال ران تاب عاد نارا هاد ما لك عام ثوابا أفاق يخاف أصاب جناح كواعب جاعل خالدا ثبات كاتب غاسق عابد دافق حافظ مطاع صوابا فواكه رواسي مواخر أنامل.